فوائد منتقى. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة محبة الله، نصها: تعريف المحبة ولوازمها يقوم على 5 أمور. هذه القاعدة تتكلم عن قضيتين في آن واحد، تتكلم عن معنى المحبة في لغة العرب فإنه يرجع إلى 5 أمور، ولوازم المحبة أيضا هي هذه الأمور 5. فمتى ما تحققت من العبد كان عمله محبة لله. اللازم الأول والمعنى الأول أيضا من معاني المحبة في لغة العرب الصفاء، ولهذا على العبد أن تكون محبته لله صافية خالصة من كل شائبة، ليس فيها شرك ولا إدخال لأحد مع الله سبحانه وتعالى، وإنما محبته كلها يصرفها لله سبحانه وتعالى. واللازم الثاني والمعنى الثاني العلو، بحيث أن تكون المحبة عالية على كل المحبوبات، فلا يوجد في قلب المحب شيء أعلى من محبوبه، وكذلك محبة العبد لربه ينبغي أن لا يعلو عليها شيء. المعنى الثالث اللزوم والثبات، وكذلك محبة العبد لربه ينبغي أن تكون لازمة ثابتة في قلبه مستقرة لا يتردد فيها ولا يتزعزع فيها ولا تزعزعها الظروف ولا الأحوال. الرابع من معاني المحبة اللب، وهو أيضا أن المؤمن يعطي لبه وثمرة فؤاده لله سبحانه وتعالى، يحبه من خالص قلبه. والمعنى الخامس من معاني المحبة في لغة العرب الحفظ والإمساك، وإذا نزلناها على محبة العبد الشرعية لربه فإن معناها أن قلب العبد يجتمع بعزمه وإرادته وهمه وإقباله على محبوبه وهو الله، ويمسك ذلك ويحفظه لا ينقص إنما يزيد. فمتى ما اجتمعت هذه الأمور 5 كان العمل محبة لله سبحانه وتعالى.